السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم فقهنا بدينك ونور بصائرا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، حط خله خلاص، غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور منهي عنها، في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك، وذكر منها أحاديث. قال: ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلم النجوم من أجل ادعاء علم الغيب ليسحر الناس في ذلك ويخادعهم ويلقي عليهم أشياء من تلقاء نفسه من الأشياء التي يتخرص بها ويدعي أن النجوم تدله على ذلك. فإن من فعل ذلك وتعلم علم النجوم من أجل ذلك فإنما تعلم شيئا من السحر. من اقتبس يعني تعلم، من اقتبس شعبة من النجوم يعني شيئا من علم النجوم المحرم، فقد اقتبس شعبة من السحر يعني فقد تعلم شيئا من السحر إذا تعلم. لأن علم النجوم نوعان: جائز ومحرم. الجائز هو أن يتعلم الإنسان النجوم أو الفلك ليستدل بها على الطرقات في الأسفار مثلا، أو الجهات كجهة القبلة، أو أوقات الزراعة، أوقات الصلاة ونحو ذلك، فهذا لا بأس. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن ادعى غير ذلك فقد ادعى ما ليس له واتخذ ما لم يؤذن له به. وأما من تعلم النجوم، يعني قلنا النوع الأول هو الذي يتعلم النجوم من أجل خداع الناس والكذب عليهم عن طريق ما يدعيه من علم الفلك، وأن النجوم تدله على شيء من المغيبات، فإن من فعل ذلك فإنه قد اتخذ شيئا أو جزءا من السحر. وكلما تعمق في هذا العلم المحرم فإنه يكون قد تعمق بالسحر. والسحر كما تعلمون أنه كفر ومحرم. وأما من تعلم علم النجوم من أجل ما ذكرناه من تعلم الاستدلال على الأوقات والجهات فلا بأس بذلك. فعلى هذا يكون الإنسان على حذر إن كان ممن يستطيع أن يتعلم هذا العلم من أجل الفائدة والأمر المباح فلا بأس، وإلا فتركه واجب، وخير له من أن وخير له ألا يتدخل فيه حتى لا يقع في المحظور. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه بعلم النجوم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم. نعم. قال عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: قلت ومنا رجال يتطهرون يتطيرون. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال: قلت ومنا رجال يخطون. قال عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على ثلاث خصال: الأولى اتيان الكهان، وقد تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا سأله مجرد سؤال لم يصدق ولم يقبل منه، وإنما سأله مجرد سؤال إما لاختباره أو لاستهزاء به أو نحو ذلك، المهم أنه سأله ولم يصدق، فصلاته باطلة 40 يوما، يعني لا تقبل له ولا ثواب له عليها. أما إن سأله وصدقه بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا كفر؟ لأنه صدق أن غير الله يعلم الغيب، لأن الكهان يدعون علم الغيب، فإذا صدقتهم فقد صدقت وآمنت بأن غير الله يعلم الغيب، ولذلك يكون ذلك كفر، لأن هذا من أكبر الطواغيت، كما مر بنا فيما ذكر ابن القيم رحمه الله لما قال: طواغيت كثيرون ورؤوسهم 5، منهم من ادعى علم الغيب وهم الكهان. فإذا صدقتهم معناه أنك تثق بأخبارهم وتعتقد أنهم صادقون بما يقولون وأنهم يعلمون الغيب. الخصلة الثانية في هذا الحديث التشاؤم التطير. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيء يجدون في صدورهم، يعني من تخييل الشيطان ووساوسه وما يدخله عليهم. والواجب أن الإنسان يكون واثقا بالله معتمدا عليه متوكلا عليه وحده. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنهم، يقول فلا يصدنهم، ذلك يعني لا ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه بشيء من ذلك فيصده عن الحق. وقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم في حديث مضى لنا في كتاب التوحيد أن الإنسان إذا خاف من التطير، إذا رأى ما يكرهه وخاف من التطير، فعليه أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا من أجل أن يدفع عنه الوساوس والأوهام وكل ما يخيل إليه، يكون واثقا بالله معتمدا عليه وقد فوض أمره إلى الله. وأما الثالثة فهي الخط. الخط كما ورد أيضا أنه من نوع من أنواع السحر، إن العيافة والزجرة، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. الطرق هو الخط يخط في الأرض، يخطون خطوطا طولا وعرضا وعلى أشكال متنوعة، ثم ينظرون إليها ثم يقول لك هذا الكاهن، هذا الخطاط، هذا الدجال يقول كذا وكذا إن كنت سألته عن شيء، فإن صدق فليس بعلم علمه، لكنه من الغيب النسبي، يعني أنه غاب عنك، قد يكون أخبرك عن أهلك، عن شيء سألته، عن مكان ضايع، شيء ضايع لك أو مسروق. من الذي أخبره؟ الخطوط؟ لا، لكن الشياطين يتواصلون ويتعاونون، شياطين الجن مع شياطين الإنس، فيقول لك كذا وكذا، قد يصدق وقد يكذب. وليس معنى ذلك أنه علم هذا العلم واطلع عليه من تلقاء نفسه أو بهذه الخطوط، لا، هذه الخطوط ما هي إلا من باب الخداع لك، حتى تعتقد أنه إذا خط هذه الخطوط يرى ما لا ترى، وهذا كذب. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قال له إن نبيا كان يخط، لكن من الذي خطه سيوافق خط النبي؟ هذا من باب التعجيز وباب التحذير أيضا، لأنه أخبرنا في الحديث اللي سمعناه هنا، الطرق من الجبت يعني من السحر، فليس لنا أن ننهج هذا المنهج أو ندخل فيه، لئلا تستولي علينا الأوهام والوساوس والشياطين فيفسدون علينا عقيدتنا ويدخلوننا في أمور لا حد لها لو طاوعناهم. فاحذر أن يكون لك نصيب من ذلك. لا تحدثك نفسك بأن تسألهم أو تقدم عليهم أو تجتمع معهم أو تأخذ عنهم. سمعت أنه إذا سأله ولم يصدق صلاته باطلة 40 يوم، فربما يسأله يقول أنا أريد أن أستهزئ به وأضحك به، فتوافق بإذن الله ما أخبره به، يصدق فيقول لها لا ربنا صحيح، يمكن عنده علم، ثم يستدرج به الشيطان حتى يدخل في سريتهم ويكون من أتباعهم من حيث لا يشعر. نعم. قالوا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، حديث متفق عليه. هذه أشياء ثلاثة حرم علينا أن نأخذ أثمانها وقيمتها، لأنها خبيثة، والخبيث بمعنى الحرام هنا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر البغي، البغي الزانية والعياذ بالله، ومهرها ما تأخذه أجرة لفرجها، فهذا محرم قطعا، لأن المال إذا جاء عن طريق الحرام فهو حرام. المال إذا جاء عن طريق محرم فهو محرم. وستسأل يوم القيامة عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فأعد جوابا لذلك لن تنجو به أمام الله، سيسألك عن كل ما دخل يدك وما صرفته، من أين جاءك وفيما صرفته، فخذ على فكن على حذر. الثاني ثمن الكلب. الكلب محرم، ومن اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجره قيراط. إذا نقص كل يوم من أجر قيراط، ربما ينتهي أجره ما كسبت قيراط من أجل الكلب. من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجله قيراط، استثنى منه إلا كلب صيد، يعني تعلمه من أجل الصيد، أو ماشية، يعني من أجل يكون حارس مع الغنم وغيرها، أو حرث، يكون حارسا في المزرعة. يعني يجوز اقتناء الكلب لواحد من هذه الثلاث، إما صيد، وإما حارسا للماشية، وإما حارس للمزرعة. لكن هل يجوز أن تشتريه أو تبيعه؟ لا، ثمنه محرم، وإن دفعته أنت اشتريت كلبا فقد دفعت مالا بشيء محرم. إذن كيف أتيبه حتى يكون للصيد أو للحرث أو للماشية؟ تأتي به من البر وتعلمه أنت، أو تدفعه إلى من يعلمه، ولا بأس أن تعطي من يعلمه لك ويهتم به ويدربه تمام، تعطيه شيئا من ذلك مكافأة، لكنك ما تشتريه. ما يقول هذا كلب فيه كذا وكذا ومعلم وفاهم، لا، تأتي به أنت أو يهدى إليك، طيب، أو تعطيه أحدا يعلمه. وأما أن تشتريه فلا، إن اشتريته فقد دفعت مالا بشيء محرم، وإن بعته فقد أخذت مالا محرم. ثمن الكلب خبيث. الثالث الكاهن، حلوان الكاهن، يعني أجرته على كهانته. ما دام أن الكهانة عرفنا أنها محرمة، وأن الكاهن كافر، وأن من سأله وصدقه يكون كافر، فإذا المال الذي تدفعه لهم محرم، دفعت مالك في شيء محرم. والكاهن إذا أخذه فقد أخذ مالا محرم، لأنه أخذه على شيء محرم. هذه الثلاث كلها مصادر مالية محرمة، لأنها تأتي عن طريق محرم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أكل أو شرب أو استعمل المال أي غرض من أغراض مالا محرم، فلا تقبل له صلاته، ولا يستجاب له دعوته، ولا حج ولا عمرة ولا أي شيء. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني الحلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطير. قال: فيه الحديث في الباب قبله. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. العدوى انتقال المرض من واحد إلى آخر، فهل تنتقل العدوى بنفسها أو أن العدوى غير موجودة؟ يقول: لا عدوى. لا عدوى معناه يعني لا توجد العدوى قطعا، العدوى موجودة. هل تنتقل بنفسها بمجرد ما تلتقي أنت بالمريض تصاب بالمرض؟ لا. كم من ناس عرفناهم خالطوا المرضى الذين أمراضهم بإذن الله معدية وما أصيبوا بمكروه. من الذي أعدى الأول؟ الأول الذي مرض بالجدري أو غيره، من الذي أمرضه؟ عدوى أمر نزل من السماء. لكن قد يكون أن للعدوى سبب، قد تكون العدوى سبب في إصابة الآخرين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إيراد الممرض على المصح. ايش معناها؟ يعني إذا كان لك إبل مريضة فلا ينبغي لك أن توردها على الإبل الصحيحة لئلا يكون ذلك سبب في إصابتها. إذن كيف يكون عندنا إيمان تام وثقة، يعني إيمان كامل وثقة تامة بأنه لا يكون من شيء إلا بإرادة الله وقدره الذي إذا أراد أمرا قال كن فيكون؟ لا جبريل من حار. فيكون هذا المرض بإذن الله معدي، لكن ليس قطعا أنه يعدي من خالطه أبدا. إذا شاء الله انتقلت العدوى، ولذلك نهى، يعني يجب الإنسان يبذل الأسباب النافعة، يبذل الأسباب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، فلا تلقي يدك أو نفسك بتهلكة. هذا عمر رضي الله عنه لما قدم على بلاد الشام وقد نزل بها المرض الطاعون نسأل الله العفو والعافية، ومن المعلوم أنه من أشد الأمراض انتقالا بإذن الله من واحد إلى آخر لكن بمشيئة الله. فلما قدم وقف قبل أن يدخل البلد واستشار الصحابة، منهم من قال ما ينبغي أنك ترجع خوفا من هذا فيكون نوع من التطير، ومنهم من قال يجب أن ترجع بالمسلمين ولا تدخلهم على هذا البلد فربما يصابون. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال إن عندي علم من هذا، يعني حديث، فقال نعم، يعني أعطنا إياه. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أنه إذا نزل هذا الوباء بهذا البلد فلا تخرج منها خوفا منه، استسلم أمرك لله، وإذا أصابها وأنت خارج منها فلا تدخل عليه. فسر عمر ورجع، قال له بعض الناس يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله، الذي قدر لي أن أفر هو الذي قدر لي السلامة إذا شاء الله. المهم أن العدوى موجودة ولكن لا تنتقل إلا بمشيئة الله. وقد ذكرت لكم أني أعرف ناس خالطوا مرضى فلم يصابوا بسوء. فالواجب الإنسان يكون عنده توكل على الله تام مع أخذ الحذر والأسباب الواقية بإذن الله، وفي كل الأمرين يكون متوكل على الله. يفوض أمره إلى الله. جاء حديث فر من المجنوم فرارك من الأسد، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مجنوما مقبل قال ارجع فقد بايعناك، لأنه جاء ليبايع. وجاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع المجنوم. إذن الخلاصة أن العدوى موجودة ولكنها لا تحدث إلا بمشيئة الله عز وجل. فأنت كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني ابذل السبب للسلامة وحصول الخير، واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. لا عدوى، يعني لا عدوى تنتقل بنفسها، بل بمشيئة الله إذا شاء الله ذلك، بل بمشيئة الله، أما تحدث بنفسها فلا. ولا طيرة، يعني لا تتطيروا، لأن الطيرة هذه من بقايا الجاهلية، كانوا يتطيرون في بعض الشهور، في بعض الأيام، في بعض ما يسمع من الكلام أو ما يرى من مشاهد. والشيطان يسعى جاهدا من أجل أن يدخل عليك الأوهام والشكوك والوساوس وعدم الاطمئنان، حتى يدخل عليك القلق في حياتك، في يقظتك، في منامك، لا يريدك أن تطمئن. ولكن سمعنا الحديث أن الإنسان إذا رأى شيئا وخاف من التطير فليلجأ إلى الله، وليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعني ما يأتي بالخير إلا أنت يا الله، ولا يدفع السيئات يعني الشرور إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم يمضي في طريقه، في موضوعه، في سفره، في أي شيء، ولا يبالي، يتوكل على الله. قال ويعجبني الفأل، وفي حديث قال أحسنها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، يعني يسمع الإنسان أحيانا كلمة طيبة تعجبه فيسر بها وينشرح بها صدره، لكنها ما تدفعه أو تمنعه، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الطيرة المحرمة هي التي تمنعك أن تمضي في طريقك الذي كنت تريد، أو تدفعك إليه، هذه الطيرة الشركية. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. اعتمد على الله وفوض أمرك إليه وقل حسبي الله ونعم الوكيل، على الله توكل، ثم امضي ولا تبالي ولا توسوس، لأن الطيرة من بقايا الجاهلية ولا زال إلى الآن هناك ناس يتطيرون في بعض الأشهر، في بعض الأيام، في بعض ما يرون ويسمعون. قال الكلمة الطيبة لما سئل عن الفأل، يعني من أمثلة الفأل الكلمة الطيبة، وأنت ماشي تسمع إنسان يقول يا فلاح يا فلاح، ينادي رجال اسمه فلاح، يا نجاح يا ناجي يا سالم، تقول الحمد لله إن شاء الله فعل خير. طيب، لكن ما هو معناه لو أنك سمعت عكس ذلك تتشاءم، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل لكن ما يتشاء، يعجبه الفأل. ولذا كان في غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية لما حصل التفاوض بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين مع عدة رجال ما نجحوا. جاء آخرهم سهيل بن عمر رضي الله عنه أسلم فهو من الصحابة ونقول رضي الله عنه، لكن لما جاء ما كان مسلم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سهيل قال سهل أمرنا إن شاء الله، هذا مش يسمى تفاؤل. هكذا يمكن الإنسان يتفاعل في الكلام الطيب، في الاسم الطيب، في المرأة الطيب، لكن ما يتشاءم. تفاءل ولا تتشاء. فالنبي عظيم كان يعجبه الفاس لكن ما يتشاءم. ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. والتطير يتطيرون بالطيور وبالشهور وبالأيام وفي المرأة ما يرى أو ما يسمع، ولكن المؤمن لا يلتفت لهذه الأشياء. الطير حينما يطير يمين أو يسار الله سبحانه وتعالى أرسله، توجه يمين أو يسار ما يدل لا على خير ولا على شر، أو تسمعه يصيح. لذلك ينبغي المسلم أن يكون دائما متوكل على الله، كما أنه ينبغي له أن يحافظ على الأوراد المسائية والصباحية، هذه بإذن الله تشرح صدره وتطمن قلبه وتدفع عنها الأوهام والوساوس، وهي حرز للمؤمن من الشيطان ومن الشرور بإذن الله. فإياكم وهذه الخصلة الذميمة التي لا زالت موجودة عند بعض الناس، إذا صار ماشي ثم رأى إسعاف أو رأى جنازة أو رأى حادث صار في قلبه شيء، لا، إذا رأيت شيء لا تنسى الحديث اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت فلا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ثم امضي ولا تتردد وتجاهل ما رأيت كأنك ما رأيت شيء. اشتغل بذكر الله وتوكل على الله. لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفأل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث كلها في الغالب أنها مرت علينا في باب التطير في كتاب التوحيد، وفي جملتها ومجموعها أنها تنهى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم بها عن التطير وهو التشاؤم، سواء فيما ترى أو ما تسمع، كل ذلك لا يغلب عليك ولا يصرفك عن حاجتك سفر أو غيره. وقد عرفنا الوقاية، إذا رأى أحدكم ما ينكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفعل. قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. هذه الأحاديث بمجموعها عرفنا أنها تحث المؤمن على التوكل على الله ونبذ ما كان عليه الجاهلية من التطير والتشاؤم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، يتفاءل ولا يتطير. أما قوله يكون الشؤم ففي ثلاث: الدابة والمرأة والدار، يعني إن كان فيه شيء قد يحصل فيه شؤم ففي واحدة من هذه الثلاث قد يكون وليس قطعا. يعني أن بعض الناس الآن إذا تزوج امرأة قد يكون سبحان الله دخولها عليه كله خير وبركة، سعة رزق وصحة وتوفيق وتيسير، يصير مدخلها كلها خير عليه، فهذه امرأة مباركة، ناصية مباركة. ولذا أمرنا إن الإنسان إذا اشترى دابة أو تزوج امرأة أن يضع يده على ناصيتها، يعني مقدم الرأس، فيسأل الله خيرها وما خلقت له، ويستعيذ بالله من شرها وما خلقت له، سواء دابة أو امرأة تزوج. ينوب عن الدابة الآن السيارات، إذا اشتريتها لا تصاب بالفرح إنك اشتري سيارة فيها وفيها طيبة وجميلة وغالية وثمينة. أول شيء ضع يدك عليها واسأل ربك، قياس يعني، هذا قياس على الدابة، واسأل الله خيرها وما صنعت له، واستعذ بالله من شرها وما صنعت له. البيت، نعم بعض البيوت سبحان الله إذا نزله الإنسان تتوفر له الخيرات والبركة والصحة، ويزداد الخير يوما بعد يوم. وبعض البيوت والعياذ بالله من حمى يدخله، هذا يمرض، هذا كذا، هذا كذا، فيكون بيت غير مبارك. هذا يصير بإذن الله، يعني إن هذا كله قد يكون ويحصل. بعد بعض البهائم، بعض الدواب إذا اشتراها تصير كلها خير وبركة، وبعضها وعياذ بالله تصير سبب شؤم وشر عليه، إن كان يركبها قد يسقط منها، وقد تضربه توجعه تؤلمه. المهم هذا يكون إن كان الشؤم، يعني إن وجد شؤم فقد يكون في واحدة من هذه الثلاث. فإذا اشتريتها دارا فاسأل الله خيرها واستعذ بالله من شرها قبل أن تدخل. إذا دخلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ربي أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين. إذا تزوجت ضع يدك على ناصيتها واسأل الله خيرها وما خلقت له، واستعذ بالله من شرها وما خلقت له. إذا اشتريت دابة كذلك، حتى إن شاء الله يكون فيها خير ولا شؤم، فليكون إنسان دائما مع توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يحصل بإذن الله إلا ما يسره، لكن نأخذ بالأسباب النافعة ونتجنب الأسباب الضارة، مع التوكل على الله والاعتماد عليه، وعلمنا يقين بأنه لا يكون شيء إلا بإرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول كن فيكون. وهذا من الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يكبت أعداءنا أينما كانوا ومن كانوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: هل تجب الزكاة على جمعية الرواتب الشهرية للموظفين؟ تجب الزكاة على كل إنسان فيما ملك وحازه وتم ملكه له وتم عليه السنة. أما الأموال التي تجمع وكل شهر يأخذها واحد فماله منها إلا نصيبه إذا تم الحول على مالك الذي تملكه فزكه. كل إنسان يجب أن يكون له شهر معين. إذا جاء هذا الشهر تحصي ما تملك ملكا صحيحا ملكا تام ثم تزكيه، سواء كان في البنك أو قرضته أحد أو في بيتك، كل ذلك تحصيه وتزكيه. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول أنه يبيع في البيوت الجاهزة وفيها حمامات ومراحيض بنيت جاهزة وقد تكون في اتجاه القبلة حسب طلب الزبون، كيف يفعل الشخص الذي يصنع هذه أو يبيعها؟ والمفروض أن المسلم لا ينسى السنة ويحرص كل الحرص على أن يكون عمله وتصميمه مطابقا لتعاليم الإسلام. كل شيء يترتب عليه ثواب أو عقاب، حل أو تحريم، ينبغي المسلم أنه ما يغيب عن ذهنه هذا الشيء. أما إذا حصل شيء فوات الحرص كما يقولون، يعني من غير قصد، نسيان، جهل، غلط في المقاول أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله ما يضر، لأن المحرم استقبال القبلة واستدبارها في البر. أما في داخل البنيان ليس محرم لكنه مكروه، إذا حصل تجنبه فهو أفضل، والله أعلم. يقول السائل: في بلادهم كلمة دارجة يقولون خير يا طير، هل هذه كلمة دارجة؟ هذا ينبغي ألا نقولها. هذا ابن عباس رضي الله عنه كان في درسه، وكان فيه رجل من ضمن الجالسين، لما سمع طائرا يصيح قال: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر، يعني طير يصيح، فهذه صياحه يدل على خير وعلى شر. كل الطيور تطير وتصيح، لا يدل لا على خير ولا عشر. ولذلك لا ينبغي أنه يأخذ هذه الكلمة لأنها من بقايا الجاهلية، خير يا طير، هذا هو نفس، يعني كانوا يتشائمون ويتطيرون أو يتفاءلون بالطيور، ولا ينبغي المسلم أن ينهج هذا المنهج أو يقول هذه الكلمة. يقول السائل: هناك أناس يلبسون أساور من نحاس أو من البلاتين أو من البلاستيك، يقولون هذه تشفي لبعض الأمراض. كذبوا ثم كذبوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، يعني على صفة خاتم أو على صفة سوار، وهذا مر علينا في باب من الشرك تعليق الخيط والحلقة لدفع البلاء ورفعه، هذا من الشرك. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحلقة على يد هذا الرجل قال: ما هذا؟ يعني ما هذه؟ يعني لماذا لبستها؟ لا يسأل عن ماهيتها ونوعها، ويراها الرسول ويعرف أنها حلقة من صفر نوع من المعادن. قال: من الواهنة يا رسول الله، يعني من أجل مرض الواهنة. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذه الحلقة تخفف مرض الواهنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها، ما تزيدك إلا وهن، ما ترفع الواهنة. ثم زاد عليه وقال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. مثل من يعلق الخيط لما رأى أحد الصحابة رجلا وقد لبس خيطا وهو مصاب بمرض الحمى، قال ما هذا؟ قال من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن عملك هذا شرك. ثم قال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. فهؤلاء الذين يلبسون هذه الحلقات ويعتقدون أنها تدفع أمراضهم ما يقولون من الأمراض كذابين كذابين كذابين، لا هي دواء يؤكل ولا يشرب ولا يشم ولا يدهن به ولا شيء. هذه مما أملاه شياطين الجن والإنس، فالحذر الحذر لكل مؤمن أن يتخذ شيئا منها، لأنه يخيل إليه من أجل يتمكن الشيطان منه. ابن مسعود رضي الله عنه رأى على زوجته تميمة، قال ما هذه؟ قالت هذه رقية اللي رقى لي بها فلان، إن عيني كانت تدمع فإذا لبستها توقفت. قال نحن آل ابن مسعود الأغني عن الشرك، ذلك الشيطان ينخس عينك فتدمع، فإذا لبستيها تركها حتى تطمئني، يعني تعتقدي أن لبسها يدفع عنك هذا المرض بالعين. وهكذا الشيطان حريص على أن يبقي عندنا ما كان عليه الجاهلية. يقول السائل أنه عنده طفل عمره سنة وقد أتى معه إلى العمرة، هل يجوز له أن يعمره؟ وهل يجوز لبس الإحرام؟ ويجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفعت له امرأة صبي قالت يا رسول ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، يعني له حج لكن ما يكفي عن حجة الإسلام، إذا بلغ إن شاء الله لابد أن يحج، وكذلك العمرة. لكن أنا أقول ولست بقدوة ولا أعترض، أقول إن في هذه الأيام وفي هذه الزحامات إذا أحرمت بالصبي ستتعب معه، ربما تطوف مرتين تسعى مرتين من أجله لأنك تحمله، وربما يحصل منه نجاسات أو يتعب أو تتعبون أو يتعبكم، فمشورتي مشورة، لا أقول يعني إلزام أو فتوى تأخذون بها، أقول مشورتي إن الصبي في هذه الزحامات الأولى تكون عليه ثيابه ولا تكلفونه ولا تكلفون أنفسكم. يقول السائل هل يجوز لمن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من السفر التي عدت للصائمين في الحرم؟ هل يجوز له الأكل إذا كان صائم؟ آل النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحرم عليهم الزكاة لأنها أوساخ أموال الناس، وأما الصدقات والأوقاف التي وضعت للجميع فلا تحرم عليهم. وأما من باب الورع إذا كان إنسان يحب أن يتورع فهذا ما يحتاج سؤال، إذا أراد إنسان يتورع فكونه حتى ولو لم يكن من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام إن الله عز وجل قد أغناك وتستطيع أن تأتي بفطور معك ولو كنت من أقصى الناس لسه من بيت النبي عليه. الورع غير. يقول السائل هل الرجل الذي يسب الدين هذا من تحرم عليه زوجته؟ إذا سب الدين فقد كفر، ومن كفر وزوجته مسلمة تحرم عليه. هذه امرأة تقول أنها غضبت على ابنها المزعج فكوته بالنار، فماذا تفعل لكي تتوب؟ ايش؟ غضبت على ابنها المزعج فكوته بالنار وتريد ان تتوب، ماذا تفعل؟ كوت ابنها؟ نعم، عليها ان تتوب الى الله ولعل الولد يسلم ان شاء الله ما يحصل عليه ضرر. وهذا من الحماقة ومن سوء التصرف وعدم التعقل والحكمة. أمه كيف تكوي في النار؟ عليها أن تتوب إلى ربها ولا تعود إلى مثل هذا، وتعاجئ الصبي لعل الله أن يشفيه ولا تعود إلى مثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.